أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير نبينا وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بدأت الليلة الفائتة ببيان معنى قوله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفاتني أن أنبه في تفسير الكلمة الكريمة التي قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إلى أن الفرار من عند القتال، الفرار يوم الزحف، من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، من أكبر الكبائر وأعظم السيئات وأفجر الفجور، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها أشد التحذير. المعاصي والسيئات تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة، طبعا تنقسم إلى كبائر وتنقسم إلى صغائر. فالصغائر اللمم والأشياء التي البسيطة اللي يلم بها الإنسان وليست يعني ذات خطر خطير على الإسلام، على العقيدة وعلى الشريعة. وأما الكبائر فهي المعاصي الكبار كالشرك بالله والزنا وعقوق الوالدين والسرقة وأكل، أمور كثيرة، ما هي بس هذه، أمور كثيرة من كبائر السيئات. الله يقول تبارك وتعالى: إن تجتنبوا. أنا أذكر لهذا لأن بعض الناس يقول ما في كبائر وصغائر، بعض الناس من ينتمون للعلم يقولون ما في كبائر وصغائر، ويتناسون هذه الآية المباركة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. آية صريحة في كتاب الله تقسم المعاصي إلى كبائر وإلى صغائر، عندما قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الأشياء اللي يعني سموها العلماء سموها صغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، وكذا وكذا، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات لصغائر السيئات. إذا أنت يعني مجرد المسافة من رمضان إلى رمضان، رمضان الأول الأخير يكفر ما بين رمضان السابق ورمضان اللاحق، ما دام أنت لم تجتنب الكبائر، يعني حتى لا تحتاج إلى توبة ولا تحتاج إلى شيء، بس بشرط ألا يصر الإنسان على الصغيرة. لأن إذا ارتكبت صغيرة وأصررت عليها، إن استحللتها من يستحلها فهو كافر. اللي يستحل معصية الله حتى ولو كانت صغيرة، يعني قال مثلا تقبيل المرأة الأجنبية من الصغائر، يقول كده مثلا، لأن بعض العلماء فسر قوله تبارك وتعالى إلا اللمم بمثل القبلة اللي ما وراها شيء، فسماها ربنا عز وجل. العلماء يفسرون اللبن بهذه مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل في المسجد أو حول المسجد وقال له يا نبي الله إني عالجت امرأة في إحدى نواحي المدينة ووجدت امرأة شيطان أغراه, يقول فأتيت منها كل شيء إلا ما يأتي رجل من زوجته. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلوات الخمس تكفر مثل هذه. بالنسبة لبعض الناس طبعا, لأن مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين, أو ما كما يقولون يعني في المثال حسنات سيئات المقربين. طبعا بعض الناس يعني أنا يذكر لي واحد من الناس من حوالي 40 سنة وأكثر لما بدوا يلعبون بالكرة ويطلعون في خذهم. طبعا عند علماء الشريعة إن الفخذ عورة, أكثر علماء الشريعة الفخذ عورة, والركبة كذلك, والسوأتين من أسوأ العورات. وطبعا يقول العالم ينبغي له أو من يرى منكرا ويحب يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يقدر لكل مسألة قدرها. يعني لو وجد واحد مطلع ركبتين يتلطف معه يقول غطي الركبة, لأن بعض العلماء يقول أنها عورة. ولو لجد واحد مطلع فخذيه إلى قرب السوءة يعني يزيد شوية في الوعظ ويشدد شوية في الإنكار. لكن لو وجد واحد مطلع سوءته قدام الناس هذا يعني لو كان بيده قدرة يضربه, لكن بس القدرة للسلطان. يعني ما ينبغي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. اليد للسلطان والمسؤولين, وما عاداهم ما لهم يد, لهم لسان ولهم قلب. ينكر بلسانه يقول يا أخي اتق الله, هذا هذا هذا هذا هذه سيئة كذا كذا وكذا, وبعدين يرفع للسلطان يرفع للمسؤولين إن هذا رأيته يعمل كذا ويسوي كذا, ويجيب شهود معه شهود عدود ثقات يشهدون بأنه قاعد في الشارع ومطلع سوءاته قدام الناس. ما يمد يده, ما يمد الإنسان يده للنهي عنه, لأن ما هو كل واحد يقدر يضرب, لكن ما له أن يضرب. لا, الله جعل الأمير وجعل السلطان جعلهم علشان حماية الناس. ما كل واحد يصير في, لو واحد صار في قلبه غل على واحد وضرب وقال له ضربته يقول أني وجدت كشف عورته, ما ينبغي هذا ولا يقال. فينبغي أن يكون النهي عن المنكر بقدر المسألة. فإن كانت المسألة صغيرة من الصغائر يكون الإنكار بلطف, وطبعا اللطف مطلوب حتى في الكبائر, لأن ربنا يقول في موسى وهارون ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول اللين ما كان في شيء إلا ذانه, والفحش ما كان في شيء إلا شانه. الفحش شين واللين زين ما فيها كلام, بس اللين ما هو اللي أدي إلى يعني لا الشدة في العنف ولا التضييع. ينبغي للإنسان يكون على قدر المنكر ينكر, على قدره إن كان كبير صغير. فربنا قسم السيئات في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالسيئات الكبائر طبعا أنا أثرت في وقت قريب إلى أن النبي بشرنا صلوات الله وسلامه عليه يعني علشان نبتعد عن اليأس من رحمة الله, وأن من يرتكب معصية الشيطان بيدل الإنسان بغرور يجيبه للمعصية شوية شوي. يعني ما يجيبه إذا كان إنسان صالح ومستقيم, ما يجي الشيطان يقول له روح قبل المرأة ولا أسوي كذا ولا أعمل كذا, ما يقول له, لأنه عارف أنه لن يجيبه ولن يطيعه إذا كان يعرف أنه متدين. ولكن يجيه شوية, هذه مرة مسكينة تحتاج إلى المساعدة, روح لها يدخل عندها البيت وساعدها شوية حتى يقعه في شر العمل. مثل ما قال ربنا فيه على شأن آدم فدلاهما بغرور, يعني دل آدم وحواء بغرور شوية لما وقعهم في هذه التي كانت بأكل من الشجر. المعاصي الكبار فيها كبير وفيها أكبر, الكبائر نفسها فيها كبار وفيها أكبر من الكبار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والسبع الموبقات, الموبقات يعني المحبطات لكل عمل يعمله الإنسان سابق, يعني لو حج أو صام أو صلى أو زكى أو عمل عمل صالح وارتكب هذه الموبقة مثل المبيض اللي يبيض الحروف السود، يعني يزيل عمله اللي عمله من الأعمال الصالحة. موبقة يعني مهلكة للأعمال الصالحة، ومثل النار اللي تأكل الحطب، مثل النار اللي تأكل الحطب، هذا معنى موبقات. قالوا وما هن يا رسول الله، وما الموبقات يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. طبعا هذا أكبر الكبائر، الشرك. الشرك طبعا تعرفون أن الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن تجعل لله ند، تعبد غير الله، تدعو في الغيب والسر وتخاف في الغيب والسر من غير الله. يعني عارف بعض الناس يصير الميت مدفون بينه وبينهم 1000 كيلو في مقبرة، ويتوجه إليه ويقول لي يا سيدي فلان سوي لك لو سوي لي، هذا شرك أكبر. هو لو كان حي وعندك ما هو بعمل لك شيء، ولو كان حي ما مات وبينك وبينه كيلو ولا نصف كيلو ولا ما معه على يسس، ما سمع منك لو ناديته، فما بالك باللي مات وصار تحت القبر. والله يقول لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فينادون أهل القبور يا سيدي فلان سوي لي كذا، يا سيدي فلان سوي لي كذا، زوجني، هات لي مكان، من لي كذا، اغنني، ايش في مرض. هذه ما هي كبيرة وبس، هذا شرك. لو مات عليه لا يرى ريح الجنة، لو ماتوا على هذه العقيدة لا يرى ريح الجنة. فالعبادة لله وحده، فيجب أن تخلص لله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. والله تبارك وتعالى لا يرفع إلى السماء عملا إلا بشرطه. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لغير وجه الله ضرب به وجه صاحب رياء وسمعة، وإذا كان على غير منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب به وجه صاحبه. ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم صوابا على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرك الأكبر هذا من مات عليه حرم الله عليه الجنة، كما قال عيسى لقومه لمن ادعى أنه إله، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وطبعا الشرك الأكبر لو كنت مسلم قبل ما ترتكبه ولك زوجة مسلمة، بمجرد ما تنطق بهذه الكلمة تبين منك المرأة، ما تحتاج طلاق ولا شيء، صر محرمة عليك، وهي يجب أن تعلم أنك صرت محرم عليها بالردة، فلا يحل لها أن تقترب منك بحال من الأحوال. فالشرك الأكبر تبين المرأة من صاحبها إذا كانت مسلمة، عند مسلمة، وهو قبل أن ينطق بالكلمة كان مسلما. لو كانت يهودية وهو يهودي، أو نصرنا ونصرنا، ما عليهم بهواهم، لأنهم جاء الكفار بالأصل وتزوجوا على طريقتهم في الأصل. لكن لو كان مسلم وتزوج على شريعة الله مسلما ثم ارتكب الشرك الأكبر، تبين منه زوجته إلا أن يراجع ويرجع إلى الإسلام. فالشرك الأكبر تبين منه الزوج، ولا يتوارث مع المسلمين. لو مات على حالته من الشرك هذه، ما عيال المسلمين ما يأخذون من ماله، ولو مات له ولد مسلم ما يأخذ من مال الولد. لا يتوارث مسلم مع كافر، ولا وتبين منه الزوجة في أمور كثيرة. وإذا دخل جهنم لا يخرج منها أبد الآبدين ولا دهر الداهرين، خالدا مخلدا أبدا، لا يخرج منها ولا يتحول عنها. أما الشرك الأصغر، الشرك الأخف، اسمه شرك ولكنه أخف، مثل كثير من الناس اللي ما تعلموا ولا رباهم علماء مسلمون، يحلف لك بالنبي ويحلف لك بأبيه ويحلف لك بولده ويحلق بوطنه ويحلق براسه، وبعدين يحلق بعضهم يحلق بشاري وشنبه يحلق به كمان، فيحلفون بكل شيء، يحلفون بكل شيء. فهذا شرك أصغر ما هو شرك أكبر، لا يخرج منها الملة، والزوجة لا تبن منه. الزوجة المسلمة إذا كانت على زوجة وارتكب الشرك الأصغر ما تبين منه زوجته، هي على زواجها منه وهي حلال ويتوارث مع المسلمين. بس يشوف الفرق بين كذلك لما تقول لولا فلان كنت أنا هلكت، أو تقول ما شاء الله وشئت يا فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام لما قال له واحد ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي وقال أجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت. يعني مشيئة العبد تبع ما بعد مشيئة الله، ما هي مشاركة لمشيئة الله. وفي أمور تعطف مع بعض ما يوجه لله عز وجل بالواو وهي جائزة. شوف ربنا يبين يشير إلى ذلك في قوله ولو أنهم رضوا، اسمع في المنافقين، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، عطب بالواو، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. لأن الرضا ترضى باللي يعطيك ربك، ولو واحد من الناس أعطك شيء ترضى أيضا وتشكره وتدعيله بالخير وتحاول أنك تكافئه ولو تقول له جزاك الله خيرا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما فيها هنا الرسول ولا غيره، لا رسول ولا ملك، لا رسول ولا ملك يعطف على هذه، مثل حسبي الله ونعم الوكيل ما يعطف عليها أحد، إلا أن تقول حسبي ثم كذا. ويقول ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذه يجوز فيها العطف. إنما قل حسبي لله وحده، والكافي وحده، هو الكافي وحده، هو القيوم المهيمن على خلقه وحده، ما يشاركوا في ذلك أحد، لا ملك في السماوات ولا نبي ولا غيره في الأرض. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، اسمع، إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة والرهبة لله وحده، يعني لا يجوز لك أن تشرك فيها أحد، لا يجوز لك أن تخاف من مخلوق كخوفك من الله، ولا أن ترهب مخلوقا كرهبتك من الله، ولا أن تذل لمخلوق كذلك لله، ولا أن تخبت أمام مخلوق كإخباتك لله، ولا أن تقلت لمخلوق كإخلاصك، يعني هذه لله وحده. فأنت إذا ارتكبت بعض هذه اللي هي أنواع الشرك الأصغر ومت على ذلك، أنا قلت لا تبين منه المرأة، لكن لو مات على ذلك يدخل جهنم ولا بد اذا كان ما تاب. طبعا المرتكب الشرك الاكبر لو تاب تاب الله عليه، اللي يرتكب الشرك الاكبر او الشرك الاصغر وما دون ذلك من كبائر السيئات والمعاصي، عندنا اهل السنة والجماعة اذا تاب تاب الله عليه كأنه ما ارتكب السيئة ولا قارفها. بس التوبة ما هو يقول توبت، يبكي على خطيئته ويتندم ويتحسر، وكلما تذكرها كاد ينقطع قلبه من الألم والحزن، يقول يا ليتني مت قبل هذا، يا ليت أمي لم تلدني، يقول كده ويحزن ويتوجع، ما هو يتلذذ بها ويتمنى أنه لو عاودها ولقاها مرة ثانية، لا، هذه ما تصير توبة، هذه ما تصير توبة بل تصير حوبة. وإنما على التائب أن يرجع عن ذنبه، كما أن اللبن أو الحليب إذا طلع من ثدي البقرة أو الشاة ما يرجع مرة ثانية، ما يرجع، ما يستطيع أحد يرجعه بقه يدخله مرة ثانية في ضرع الشاة أو ضرع الناقة أو ضرع البقرة أو ضرع الجمل أو ضرع هذه، ما يستطيع. كذلك تكون التوبة من هذا الجنس، تكون التوبة أنه يعزم عزما أكيدا ويصر إصرارا قويا على أنه لا يعود. لكن حتى إذا أصر هذا الأعزم بقلبه وجوارحه على أنه تائب، افرض بعد سنة أو أكثر أو أقل نساه الشيطان وقعه في معصية، تصير انتقضت له، ما تنتقض، إن سارع وتاب إلى الله محى الله ما كان أمامه من ذنب حتى في المرة الثانية كما بس، لأنه ما جاء عن تدبير وتفكير، لأنه ما لو جاء عن تدبير وتفكير يكثر ما تابت الأولى ما هي صحيحة، ما ندم عليها ولا تحزن عليها ولا توجع منها، وإنما إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. أي صاحب ذنب إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات من غير توبة كل المعاصي غير الشرك مردودة إلى الله عز وجل. لو مات من غير ما يتوب من الزنا أو ما يتوب من الخمر أو ما يتوب من السرك أو ما يتوب من أي من الخمر، إن مات ولم يتوب إحنا نقول أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن حبيب الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وعفى عنه، إلا الشرك سواء كان أصغر أو أكبر، عشان تحذروا من أن أصل الرسالة الأنبياء ما بعثوا والكتب ما جاءت وما أنزل الله الملائكة بالكتب على الأنبياء إلا لتطهير الناس من الشرك بالله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن يشرك بالله يقول ربنا في صريح القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني مقره الأبدي السرمدي يخلد فيه لا يتحول عنه ولا ينتقل منه أبد الآبدين ودهر الداهرين. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يا مالك يتمنون الهلاك في جهنم ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. هذا في الشرك بالله أكبره وأصغره، لكن الشرك الأصغر ما يخلد فيه في جهنم، ما احنا قلنا في الدنيا ما تبين منه الزوجة، وأيضا يتوارث مع المسلمين من أبنائه أخف من الشرك الأكبر، وأيضا زيادة على ذلك أنه لو دخل النار لم يتب، إذا مات ولم يتب من شرك الأصغر لا بد أن يدخل نار جهنم عندما ينصب الصراط، وهو أرق من الشعر وحد من السيف زي ما يقال، وطوله كذا سنة وعليه خطاطيف وكلاليب، وهو فوق ظهر جهنم يجلس فوق ظهر جهنم عليه خطاطيف وكلاليب، المسلم يجعل الله نور على الصراط ويمشي كالبرق، ومنهم من يمشي كالريح المرسلة، ومنهم من يمشي على الصراط كأجود ما تكون الخيل، ومنهم من يحبو على الصراط حبوا، ومنهم من يحبو وينجو، يحبو وينجو وينجو إلى الجنة إلى الجنة، ولكن قبل ما يدخل الجنة يوقفون عند آخر الصراط ليسألهم وينقيهم ويطهرهم، لأن الجنة دار السلام لا يدخلها إلا الطيبون الطاهرون من كل وجه، فينقيهم قبل ما يدخلوا الجنة. ولكن اللي أشرك بالله ما يمكن يسلم ولا يصل إلى باب الجنة، وإنما تخطفه الكلاليب وترميه في جهنم. فإن كان شركه أكبر خلاص ما في خروج، نعوذ بوجه الله ما في خروج أبد الآبدين دي. كلما صرخ وزاد صراخا زاد عذابه من عند الله عز وجل. ولكن الشرك الأصغر يأخذ حظ، يعذب عذاب يكافئ معصيته التي ارتكبها ثم يخرج من النار، إما بشفاعة الأنبياء كصاحب الشفاعة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة العظمى في المحشر عندما تقترب الشمس برؤوس الخلائق ويكاد الناس يهلكون ويصير العرق يصل إلى رقبة الإنسان في الموقف، فيأتون آدم يقولوا يا آدم اشفع لنا عند ربك، ألم ترى ما نحن فيه يا آدم اشفع لنا عند ربك، فيقولوا هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، اذهبوا إلى عبد نوح، فيذهبون إلى نوح يا نوح يا كذا يا كذا يا أبانا اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، ألم ترى ما بلغنا ما وصلنا إليه، فيقول لست هناك ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن، فيبتب يا أبانا يا إبراهيم يا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربك، يقول لست لها ولكن موسى كليم الله فيأتي موسى: يا موسى يا كلمة الله اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، ولكن عيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم. فيأتي عيسى يقول: لست لها، ولكن ائتوا محمدا عبدا. اسمع في وسط الحديث: ائتوا محمدا عبدا. عيسى اللي يقول: ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويخر ساجدا ويلهمه الله تسابيح وتحاميد ودعوات وضراعات وثناء على الله عز وجل وذلا وانكسارا لا نظير له بين يدي رب العالمين وأحكم الحاكمين. فيقول، فيسمع النداء: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله في الأولين والآخرين في الأوحد، ويحمده جميع الخلق، حتى إبراهيم عليه السلام يحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المقام، على هذا المقام. هذه منزلة. لكن بعد ما يدخلون النار قد يخرجهم بشفاعة الأنبياء أو بشفاعة عباد الله الصالحين أو بشفاعة أولادهم أو أقاربهم من الصالحين، كقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقد يبقى يقول الله ينادي للملائكة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. فيخرجون وقد ويخرجهم الله بفضله ورحمته وإحسانه، حتى مشكين شركة أصغر وكل العصاة اللي كانوا دخلوا النار يخرجهم، يسمون الجهنميين عتقاء الرحمن، وقد امتحشوا امتحاشا ينزل عليهم كذا، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة ما هي الحبة، كما تنبت الحبة في حميل السيل في حميل، وينبتون خلقا آخر يدخلهم الله عز وجل الجنة. فالشرك الأصغر ما هو بسهل، وقد وقع فيه الشرك الأكبر، وقع فيه أمم عسى الله يتوب عليهم، والشرك الأصغر وقع فيه كثير جدا ممن يتيه. يعني أنت في المسجد النبوي وعند قبر النبي تسمع يقول: يا محمد سوي لي كذا، محمد ما يسوي لك كذا يا ولد، محمد ما يسوي لك كذا، اللي أقرب من محمد وأقرب إليك من حبل الوريد اللي خلقك وسوالك عيونك وسوالك أنفك وسوالك فمك وسوالك أسنانك وأضراسك وسوالك الحلقوم والمريء والبلعوم وسوالك الرئتين وسوالك الكبد وسوالك رب العالمين، لم يشترك معه أحد. فاضرع إليه، لأنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالجوا إلى الله، النبي محمد يلجأ إلى الله ويضرع إلى الله ويدعو ويقول يوم بدر: يا رب يا رب أين وعدك، وعدك الذي وعدتني، إن تهلك هذه العبادة لن تعبد في الأرض، انصرنا يا رب. يدعو ربه، فهو علمنا أن ندعو ربه، ما ندعوه ولا ندعو أبا بكر ولا ندعو عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد كائنا من كان أبدا، لأن بسبب ربنا يسأل عيسى والعليم الخبير، يقول: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك تنزهة لك وتبرئة لك من كل شريك وند، أنت الله لا إله إلا أنت. ما قلت ما لما يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وجميع الأنبياء أرسلوا ليقولوا لأممهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من غير الله، وكل من عبد وهو راض، كل من عبد من غير الله طبعا وهو راض، لأن عيسى عبد ولكنهم ما رضي بعبادتهم، ما هو إذك. ولما بدل الكفار يجادلون النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونزل: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: يكفين. قال عبد الله بن زبعرة في وقتها: شعر المشركين، قال احنا النهارده نصير مع عيسى والعزير، العزير عبد من دون الله وعيسى عبد، واحنا النهارده نكون مع عيسى. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذول ما يرضون بأن يعبدوا من دون الله، ويقول لهم عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولما قال الرجل للنبي ما شاء الله وشئت يا محمد، يغضب يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت ثم شئت. فهذه أمور ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا لها أشد الاحتياط. أنا أضرب مثل، يعني لو انك عندك سوات لك مرتك احسن نوع من الطبيخ والطبع اللي انت تبيه، وقلبك يشتهي هذا الطعام يمكن من مدة ما اكلته مشتهي، ولكن المرة بعد ما طبخته زينته وزبرقته جات وحطت فيه قطعة من البنزين حق السيارة او مغرفة من الديزل وحطته فوق الطعام، او ولدها متغوط وجابت قطعة من غائط ولدها وحطته في الطعام، مش يصير الطعام ده؟ ترى اي شرك بالله يخرب العمل الصالح اشد من تخريب الطعام اللي وصفت لك. يعني لو انت ليلك ونهارك تصلي وتصوم ثم تجعل منها شيء لغير الله، ضاعت عليك كلها من اول الى اخره. ولذلك الشرك يعني دبيب اذا دب هو اخف، يعني ادق من دبيب النملة الى الانسان. فعلى الإنسان، ولذلك يعلمون أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا، إن كان جاء شيء غصب علي ما شفته، يمكن أعجبت بشيء غرني شيء. ولذلك ينبغي للعبد أن يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، لأن الغرور يتلف كل اللي فات ويصير التعب مجانا. على البر يروح. فالموبقات سبع. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا، احفظوا هذه بالحيل لأن الناس بتلوا بها كثيرا الآن، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه خمسة. السادس والتولي يوم الزحف، يعني عندما تلاقي العدو إذا هربت منه ارتكبت موبقة تحبط ما سبق لك من عمل صالح. والتولي يوم الزحف. والسابع وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه بلوى كبيرة يقع فيها كثير من الناس. قذف المحصنات، طبعا المحصنات قسمين، فيه واحدة محصنة لحالها سميت بهذا الاسم في كتاب الله، وبقية المسلمات الطيبات المؤمنات الطائرات محصنات، هذه محصنات. وفي فرق بين قذف الحالة هذه المنفردة، وانا اسارع بها، وهي عائشة ام المؤمنين رمها عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 2 أو 3 من المنافقين، وخاطوا بعض اليهود معهم، وقالوا إنها لما كانت جاية من السفر وبالليل صار فيهم نزاع على بني المصطلق، إلا أنا كنت بديت الدرس اللي فات بذكر جويرة بنت الحارث سيد ابن عبد الزرار سيد المصطلق، لأنها أخذها النبي في هذه الغزوة وعايشة معه. فلما كان في الطريق وصارت القتال بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين بعض المسلمين، غلام لعمر وغلام لعبد الله بن أبي بن سلول، فتنازع عند الماء، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول قدام زيد بن أرقم وكان شاب صغير، وقال والله احنا ومحمد مثل اللي يقول سمن كلبك ياكلك. شوف عدو الله الخير ده يقول بس يقولها ما قدام زيد بن أرقم، ما قالها قدام غيره، نحن ومحمد الحين جايين جماعة مكة المهاجرين جايين ينزعون عند الماء، ينزعون يتقاتل غلامهم مع غلامي وياخذ الماء. ثم قال قدام زيد بن أرقم ما نحن ومحمد إلا كما كالذي يقول سم من كلبك يأكلك. فراح زيد بن أرقم وبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. ودرى عبد فجاء بعض جماعته منهم عبد الله بن ولد عبد الله بن عبد الله بن أبي ولد عبد الله بن عبد الله كان رجل صالح وأبوه رأس المنافقين. وعبد الله بن عبد الله رأس رجل صالح من خيار أصحاب محمد وأبوه من رأس ما هو من رأس المنافقين رأس شيخ المنافقين في الدنيا وفي الدنيا كلها ما هو بس في المدينة في المدينة. فلما سمع قال يا نبي الله إن كنت تريد قتل أبي فمرني أنا أضرب عنقه وأتيك برأسه في صح لأني أخاف يا نبي الله أن تأمر غيري بقتله أن تأمر غيري بقتله فيحز في نفسي أن أرى قاتل أبي وأتركه وأخاف أن أعتدي عليه. خليني أنا إن كان عندك نية لقتل أبي قل لي أنا أكتب وأجيب لك قتيل والناس يشوفوني وانا جايب لك راسه في صحن عشان ما تصير فيها بلايا ولا فتن ولا معارك واجيب لك. فهدأه النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه معزم على قتله لان حبيب الله ورسوله معلم بالخير من الله عز وجل يخاف الناس يقولوا محمد لانه يصلي قدام الناس ويصوم مع الناس ويشهد الحج ويعمل اعمال فالناس كثير الناس يغتر به ما يعرف انه راس المنافقين. يقول النبي اخشى ان يقول الناس محمد يقتل اصحابه يتحدث الناس محمد حكمة الهية وعلم نبوي وسياسة شرعية سياسة شرعية. فلما جاء في الطريق قلبه مملوء بالحقد وقال والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز الكلب هذا يحسب انه هو الاعز فيقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل يعني حبيب الله محمد اعز خلق الله قاطبة ما عرفت الإنسانية أعز من محمد. يعني محمد إذا جلس عليه صلاة الله مع تواضعه وانكساره بين يدي ربه لو تفل تفلة لا يمكن تسقط على الأرض كل واحد قريب منه يلاحق يأخذ رشية من رذاذها يتم يمسح به وجهه. ولما بات عند عبد الله بن الزبير ليلة من الليالي ولد أسماء ولد أبي بكر ولد أخت عائشة والنبي عليه السلام أعطاه البول يعني بالليل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم كنوف ولا عندهم حمامات ولا عندهم الأشياء اللي عندنا فيحطوا مع إناء يبول فيه وإذا جاء الصباح جاء رموه. فلما جاء البول وأخذ عشر من شربه ما رجع به. ولما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام احتجم النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه دم الحجامة عشان يرميه الشرب وقال عشان ما يجتمع أما دم النبي يدخل جسدي إن شاء الله ما أخفنا يعني يحميني الله من النار. وشرب دم النبي دم الحجامة لرسول الله يعني توقير ما بعد توقير. الواحد منهم لما قالوا الكفار وأخذوا عاصم يعني ليقتلوه اللي يقولوا محمي الدبر لما قتلته قريش صبرا قالوا له قبل ما يقتلونه وبعد ما حبسوه وهم حبسينه عند امرأة قبل يقتله فتجي المرأة تلاقيه فواكه ما لا توجد في الدنيا ولا يسمع بها موجودة عنده صباحا ومساء. وقبل ما يقتلوه بلحظات درج طفل صغير ودخل عليه في المحل المحبس اللي هو محبوس فيه عشان يقتل. فلما درج طفل ارتاعت المرأة وقال لها هاتيني شفرة يعني مثل الموس عشان احتد به يعني يحلق العانة ويحلق ذا ويحلق الأشياء عشان يلقى الله وهو مطهر من هذه من من, من هذه الشوائب. الناس ينسوها الفطرة طبعا ينسوها الفطرة. فلما جابت للشفرة المرأة وإذا بها ناظر ولا انت يدرج عنده انزعجت وقالت راح ولدي يبي يذبحه الآن. فقال لها أنت خافين على ولدك مني ولدك هذا أنت تعطيني الموس علشان هذا وأنا أقتل ولدك بعافية وسلمه بعافية ويأخذون فيقولوا لهم علق يبي يقتل أتحب أن يكون محمد مكانك أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت مكانه في المدينة. قال والله ما أحب أن يشاك بشوكة وأنا في مقامي هذا. ولما جاء يقتلون قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي إلى أن يقول وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهذه حال أصحاب النبي محمد. يعني ما هو حبهم للرسول يعني حب بس ما يبلغ حب الله، حبهم لله عز وجل، لأن ما يوجد مسلم يحب أم نبي أو ملك أو أي أحد أو مال أو ولد أو بلد أو أي شيء كحبه لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. ورب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني معناه ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام جل وعلا سلم رسوله، ولا يتم ولا يذوق حلاوة من يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بس يكون حب الله فوق حب الرسول، لأن عبده وهو من فضل الله علينا ومنته علينا، من علينا بمحمد مثل ما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. صحيح أن نعمة الله به علينا كبرى، نعمة الله بمحمد كبرى من كبرى النعم، ولذلك الإسلام وكل ما فيه الناس من خير بسبب الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نستمسك بدين الله وأن نعض عليه بالنواجذ وأن نعتصم بحبل الله حتى نسعد ونعتز في الدنيا والآخرة. هذه الموبقات السبع ينبغي، ومنها التولي يوم الزحف. ثم نبدأ الآن في قوله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنا بديت أمس فذكرت لكم يعني وش فايدة الذكر الآن، لأنه من أبرز دلائل إخلاص الحب لله عز وجل عندما تذكره وأنت في هذا المقام. معنى ذلك أنك تنسى كل، تنسى الرماح والسلاح والضرب والرمي والحرب والموت اللي قدامك تشوفه بعينك تنساه وأنت وتذكر الله عز وجل. وأنا قلت لك حتى العرب كانوا يتغنون بذلك، مثل ما قال ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السبر، يعني الرماح تضرب فينا وأنا أذكرك يا حبيبتي يقول لها. والثاني يقول اللي هو عن ترى ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دم، السيوف تضرب فيه وأنا أذكرك يا عبلة. فويش عبلة ويش اللي ما هي عبلة مع الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تمر لحظة وأنت نائم إلا ونعمته فعليك، أنت نائم ونعمته عليك، أنت صاحي ونعمته عليك، نومك من نعمة الله ويقظتك من نعمة الله وقيامك من نعمة الله وصلاتك من نعمة الله وطعامك من فضل الله، أنت غارق مستغرق في آيات الله وفضل الله ونعم الله، فما ينبغي أن يشترك مع الله في ذلك أحد. يكون الحب هذا لله وحده. فيقول فهنا يبين أن الذكر في هذا المقام يحبه الله عز وجل. وبينت لكم أن الذكر أول الاستغفار. ترى الاستغفار يعني ينبغي للمسلم لا يتركه أبدا، يعني اللي يريد الغنى يستكثر من الاستغفار، اللي يريد الصحة يستكثر من الاستغفار، اللي يريد العزة يستكثر من الاستغفار. لأن مثل ما قلت لكم وضربت لكم الأمثال في الليلة الفائتة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. مجرب ما تحتاج إلى كثير مساء، هذه مجربات مجربات معروفات لا شك ولا ريب. الزموا الاستغفار وشوفوا وش اللي يجيكم، اكثروا من الاستغفار ليلا وشوفوا وش اللي يجيكم من الخير والبر والبركات اللي تلحقكم في الدنيا والآخرة ان شاء الله. هذا الاستغفار. وبعدين لا اله الا الله كما قلت لكم في البارحة وذكرت لكم الورد 10 مرات من لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كمن اعتق 4 رقاب من ولد اسماعيل. 4 رقاب. طب اللي بيعتق رقبة واحدة ولو كانت من غير ولد اسماعيل يعتق الله كل عضو من اعضائه من النار مقابل العضو اللي اعطاه من المعتق. يعني اي واحد يعتق عبد، اي واحد يعتق عبد يعتق، لو اعتق نصف عبد الله يعتق نصفه، وإن كان العتق لا يتجزأ مثل ما يقول العلماء ما يتجزأ، فالله تفضله كبير ويعتقك جميعا. لكن الله يعتق كل عضو من أعضائك في مقابل ما اعتقت من عضو من أعضاء العبد الذي اعتقته. هذه فأنت إذا قلت لا إله إلا الله يا قلتها وسهلها تأخذ دقيقتي، ما تأخذ دقيقتي، انت تأخذ دقيقة واحدة. لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، تكتبها في دقيقة واحدة. في دقيقة واحدة تقولها، في دقيقة تقولها، فإذا قلتها 10 مرات ما هي بعشر دقائق، إيه نعم 10 مرات، المية تقولها في 10 دقائق، المية تقولها في 10 دقائق، فإذا قلت 100 في 10 دقائق كأنك أعتقت 10 رقاب، وأعطاك الله 100 حسنة، وحط عنك 100 سيئة، وحفظك من الشيطان حتى تنسر، كز لك من الشيطان. أكثر من عملك، وطبعا هذا فضل كبير لله على العبد. وكذلك بينت لكم أن سبحان الله كلمة خفيفة، خفيفة جدا، سبحان الله وبحمده لو قلتها 100 مرة كفر الله في يوم، غفر الله لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. والبخاري يختم صحيح، البخاري هذا شيخنا ذا الكبير ده يختم كتابه الصحيح اللي هو أفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أفضل كتاب من كتب الناس بعد كتاب الله عز وجل، وأصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يختمه بقوله بالحديث الصحيح رواه المسلم أيضا، كلمتان اسمعوا، كلمتان آخر حديث في البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأكثر منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الكلام، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الكلام إلى الله 4 كلمات، أحب الكلام إلى الله يعني من غير القرآن طبعا 4 كلمات، هي الباقي كلها اللي أنا قلت لكم ده هي الباقيات الصالحات، كل اللي أنا علمتكم ده من أول كلامي على الذكر هي الباقيات الصالحات، كل شيء يفنى يقعد لك هذا، كل شيء يفنى ما لك يروح، يا لك يروحون ويا لك يروحون ودارك تروح وتدداك وتصير في قبر هذا كبره، عسى الله يوسع علينا وعليكم جميعا، ولا يبقى إلا العمل الصالح هي الباقيات الصالحات اللي هي هذا الذكر، اللي هو هذا الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 4 كلمات هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك لا يضرك لا يضرك بأيهن بدأت، يعني لو قلت سبحان الله الأول أو قلت الحمد لله الأول أو قلت الله إله الله الأول أو قلت كلها سوا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه منها، هذه منها أمور على هذا المنوال على هذا المنهج. لا إله إلا الله، فيه دعوات، دعوات هي من ذكر الله عز وجل، تقال في كل وقت إلا في بيت الخلاء، تقول في كل وقت وانت طاهر ولا غير طاهر، يعني ما دمت لسه الجنوب يذكر الله، الجنوب يذكر الله بس ما يقرأ القرآن، وإن كنا نسمع كثير من المفتين الآن يقول حتى الحيط تقرأ القرآن ما دام تحتاجها القراية، صار كل شيء عندهم حلال الحين، الحيط تقع عشان في المدرسة داخل لها تقرأ القرآن ما دام محتاج القرآن، هذه منين جابوه ده؟ والنبي يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، إيه؟ يجوز بس ما تمسك المصحف، ما تمسك المصحف لا مسوه إلا نطهرون، ولكن تقرأ عن ظهر قلب كما شئت، أو المصحف يصب موضوعه قدامك على شيء وتشوفه تقرأ بدون ما تلمسه هذا ما في إشكال، الكتاب لا مسوه إلا نطهرون، هذه منها. مثلا أنت ينبغي لك أن تكثر، لأن إحنا ضعاف بالحيل تكثر من قولك لا يا حي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاق. قلت لكم أنا عبسة حنين لما عجبتهم الكثرة وين راحوا ضاعوا، لما عجبتهم الكثرة ضاعوا، ولما لجأوا إلى الله ألجأهم الله إليه وأعانهم وسددهم وأنزل عليهم جنودا لم يروها، هذا اللي ينبغي للمسلم. فالله تبارك وتعالى يقول هنا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وطبعا كنت بدأت في قصة جويرة خدت أنساها الآن، لما جويرة بنت الحارث، هذه بنت الحارث سيد بني المصطلق، صارت زوجة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل خرج من عندها بعد صلاة، طبعا صلى في المسجد وبيتها جنب المسجد، الغرف هذه الحجر هذه حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيطلع من المسجد يدخل عندها، دخل عندها لقاها جلسة في المسجد. إلى كل واحدة من نساء النبي، طبعا إحنا والله مقصرين، المفروض في كل مسلم يحط في بيته محل يكون كأنه مسجد، كل مسلم ينبغي أن يخصص من منزله مكانا يصير دائما يحافظ على طهارته ونقائه ويصير مسجد له يتسنم فيه وتصلي فيه نسوان الفرائض اللي عليها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد جماعتها، يعني هذا لا شك ولا ريب، حتى صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها، صلاة المرأة في مخدعها مع غرفة النوم أفضل من صلاتها في صحن الدار، وصلاتها في صحن الدار أفضل من صلاتها في المسجد. ولو احتسبت المرأة اللي بتجي مسجد الرسول على أنها تصلي في البيت حتى لا تزاحم الرجال أو يحصل منها فتنة أو عليها فتنة، يصير صلاتها في البيت، ما احنا نصلي هنا بألف صلاة، يصير لها أفضل من ألف صلاة لطاعتها لله ورسوله، لطاعتها لله ورسوله، لطاعته الله ورسوله. فلما دخل على جويرية والبيت المسجد جنبها ما بينه من الجدار، لقاها تسبح وتهلل، خرج من عندها بعد صلاة الصبح ولا رجع إلا في الضحى المرتفع، فوجدتها لا زالت جالسة في مسجدها تسبح وتهلل، فقال: أما زلت على مكانك هذا مذ فارقتك؟ يعني أنت من يوم أنا طلعت وأنت قاعدة المقعد ده؟ قالت: نعم أنا جلسة المجلس من يوم خرجت. فقال لها حبيب الله ورسوله: لقد قلت بعدك أربع كلمات، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوازنت، لو كل تسبيحك وتهليلك اللي سبحته وهللتيه من يوم أنا ما طلعت إلى الآن لو وضعت في كفة كلها، والأربع كلمات وضعت في كفة لرجحت الكلمات الأربع لما قلتها فبعل ما قلتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الكلمات الأربع تقولها ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول ربنا تبارك وتعالى هنا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طبعا ربنا لا يترجى أن حاسا وكلا، إنما يقول لترجوا الفوز والنصر من الله عز وجل، لتكونوا على أهبة الاستعداد لتلقي الفوز والنصر والتأييد والتسديد والإمداد من الله عز وجل، يعني لتفلحوا. كان يقول: واذكروا الله كثيرا لتفلحوا، كان يقول يعني لعل هذه كأنها في مقام اللام، واذكروا الله كثيرا لتفلحوا، لتفوزوا، لتنتصروا، لتهزموا عدوكم، لتأخذوا ماله وأهله، لتكون لكم الكلمة العليا في الدنيا، وتكون لكم السعادة الباقية في جنات النعيم لا تريمون منها ولا تتحولون عنها بحال من الأحوال. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، هذه ثلاثة من العشرة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابعة من العشرة: وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله، إطاعة الله بالتزام أوامره والوقوف عند أمره، لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، يعني يجدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، يعني لا يراك على معصية الله عز وجل. أنا أذكر أن زيد بن خالد الجهني كان من آخر الصحابة إسلاما، جهينة معروفة مساكنها على من ينبع أنت ماشي على الساحل إلى الشمال، ها؟ هذه مساكن جهينة في القديم حتى والحديث. وزيد بن خالد لما جاء أسلم في المدينة ارتفع شأنه عند أصحاب النبي محمد، وصار يعتبر من أكابر أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث عهد بإسلام. فقال رجل لأحد الجهنيين، رجل من الصحابة يسأل أحد الجهنيين يقول له ما بال خالد بن زيد، ما بال زيد بن خالد، ما بال زيد بن خالد قد نبه فيكم وهو تو جاي للإسلام، تو داخل في الإسلام، يعني نبه يعني ارتفع شانه عند المسلمين عامة، عند جهينة وغير جهينة، عند كل أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وهو حديث عهد بإسلام؟ قال لي اسمع قال لأنه لا يقر، لأنه لا يقر سخط لله بجواره. مرة أخرى، نبه فينا لأنه لا يقر سخط لله، يعني أي شيء يخالف أمر الله لا يمكن يصير جنبه، ما يقدر أي واحد لو كان حتى من الصغار سوف يرتكب معصية قريب من زيد بن خالد. فشوف اللي يحرص على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقر سخط، شوف هذه منزلته. وكانوا ما هو بس هذا، كانوا يقولون من كان الصحابة ينظر إلى الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران نبه في أصحاب النبي محمد، مجرد ما يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران يصير سيد من السادات الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير من أكابر الصحابة لأنه غيب وحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة آل عمران، سورة البقرة في آخرها آيتين: من قرأهما في ليلة كفتاه آمن رسول كما جاء في صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن رسول ما أنزلهم ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر السورة. اللي يقرأها في ليلة كفتاه إلى الفجر، وإن قرأها في أول النهار كفتاه إلى المغرب، يعني نعم من الله عز وجل مع تيسير الذكر، كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر. وطبعا من أعظم ما يقرب العبد إلى كذلك قراءة القرآن وتلاوته، بس طبعا ما يكون بصوت مرتفع، يعني في الحرب خاصة، لأن الله يكره الصوت الجهوري في الحرب، ما هو مثل في عصرنا دا يبدون بالطبل والزمر وأعلى الأصوات لما الواحد منهم ينعدم حيله قبل ما يبدأ الحرب من الصوت. وذكرت لكم ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس لما رجع الصحابة من تبوك، إذا علوا نشزا كبروا وهللوا بأصوات مرتفعة جدا فرحانين، يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا من أحلى الكلام من أحلى الكلام. لكن حبيب الله ورسوله معلم الناس الخير طبيب الإنسانية يقول لهم اربعوا على أنفسكم، يعني ارحموا أنفسكم، خلوا على انبقوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. ثم يلتفت إلى أبي موسى الأشعري لأنه كان في نفسه بس يسمع النبي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فالتفت إليه وقال عبد الله بن قيس قال لبيك رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالله تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. طبعا لزوم طاعة، قلت لكم على قصة المسلمين يوم أحد بسبب المعصية، ومعصية ما هي زنا ولا سرقة ولا قتل ولا شرب خمر ولا شرك بالله، إنما جاءت العملية سبهللة، شافوا الجيش الكافر انهزم وشافوهم ولوا مدبرين والمسلمين يحصدونهم حصدا، ونسوانهم اللي تغني وترقص دخلوا جبل أحد يهربون في جبل أحد، كان يقدر أي واحد من المسلمين ياخذها ويسحبها سبية له أو للمسلمين، كان يستطيعون هذا. ومع ذلك لما هؤلاء لما رأوا الأرض المعركة خالية من الكفار وسيوف مرمية وسلاح مرمي ورماح مرمية وعتاد من أحسن العتاد اللي جاء به من مكة للصد عن سبيل الله كل مطروح في الأرض. فقال وش نقعد له؟ قال لهم عبد الله بن جبل: لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم رسول الله إن وجدتمونا انتصرنا فلا تسأب؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إيه؟ نعم، لا بكر الشيخ علي الحذيفي باكر وعقبه، وإن شاء الله إن بقى لي الله أجل يصير ليلة الخميس وليلة الجمعة إن شاء الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يصوم يوم الاثنين والخميس في مكة أو المدينة؟ هو معتمر في المدينة ولا معتمر في مكة؟ معتمر في المدينة عمره. هنا ما يسمى معتمر، معتمر بعد ما يقول لبيك عمرة هذا صار معتمر، أما ما دام قاعد قبل الإحرام وقبل ده ما هو معتمر، يصوم هنا يصوم في أي محل. حديث أحد العلماء بأن كان نفسه ما عند أم أيمن، هذا كلام صحيح يا ولد، هذا اللي يغلب على ظني الآن بعد ما ذكرتني، يعني ما هو عبد الله بن الزبير شرب البول، شربه غيره بس أنا نسيت. أنا خذ ابن هذا خليه لغيري. يقول: أكلت حراما كثيرا وليس مقدور رد السداد، فما مصيري؟ توب إلى الله وحاول أن تستغفر لك ولمن أكلت الحرام اللي عنده، إن كان عندك أي مقدور للرد رد، ما عندك مقدور توب إلى الله والجأ إليه إني عفو عنك، والله عنده يوم القيامة يسمعك إن شاء الله وصاحبه يسمعك، واستغفر له، استغفر للرجل اللي أنت ظلمته أكلت ماله ده. إذا كنت تعرفه حاول تستسمحه، إذا كنت تعرفه، ما كنت تعرفه استغفر له بس والله ما اغفر لك كذا، وادعو ربك والله سبحانه يتولى السداد عنك وهو على كل شيء قدير. رجل يصلي ويترك الصلاة ومات على هذه الحال، نشوف والله ما هذه، إن كان آخر مات على الترك فأمره إلى الله، إن كان مات على الترك، يعني إن مات على الترك ما هو بيصلي ويترك، إن كان حظه طيب ومات ويصلي أو في اليوم اللي صلى فيه وأدى فيه الفريضة حظه إن شاء الله طيب، وإن كان مات في الوقت اللي هو تارك فيه صلاة ما بيصلي والله ما أدري عنه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ما جاب لي السؤال ده؟ هشوف. هل نتبع ايوه هذا النبي اللي قال هي كلمة موبقة يعني محبطة للعمل، كلمة موبقة مهلكة، كل اللي فات منه بس إذا تاب إلى الله وأصلح النية الله قادر على أن يرد له ما عمل. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والإنسان عليه يحرص إن ما يرتكب السيئات لعله يموت وهو يعمل عمل صالح، لأن في قوله تبارك وتعالى: ولا اعتصموا بحبل الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مستمسكون بشرائع الإسلام عشان تموت وانت على شريعة الإسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.